ناقضت الاجتماعات التي تؤيد بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تأييدا تاما في المصانع والمؤسسات والمزارع التعاونية في أرجاء بلادنا، مثل مصنع بيونغ يانغ لأدوات الأتمتة ومحطة وونسان الكهربائية الشبابية ومسحرة كومغانغ في مونتون ومزرعة تيتسو التعاونية لقضاء آناك وجامعة كيم هونجيك للمعلمين. تلي فيها بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وألقيت كلمات. ذكر المتكلمون أنه لمن إرادة ثابتة وعزم أكيد لشعبنا أن يوطد القدرة الرادعة النووية الدفاعية الذاتية التي ستزيل مصدر الجور والشر تماما، ثم أيدوا ووافقوا موافقة تامة على بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي يرفض تماما قرار العقوبة من اصطناع أمريكا وخدامها. كما قالوا إن النصر هو حليف جمهوريتنا وشعبنا اليوم والغد أيضا، وأعربوا عن العزم الراسخ على تعجيل تقدم ماليما الكبير، رافعين عاليا راية إعداء الأولوية للقوة الذاتية والتعزيز الذاتي اعتصاما تاما بخط الحزب الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية بروح القتال مع الجيش الشعبي في خندق واحد.